بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول، وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله وإسناده حسن. وأخرج ابن ماجه عن المسور ابن مخرمة مثله وإسناده حسن لكنه معلول أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في هذا الحديث أن الطلاق لا يكون إلا من زوج، لا يكون إلا بعد نكاح. فلو أنه قال: إذا تزوجت فلانة فهي طالق، ثم تزوجها لم تطلق، لأنه حين قال ذلك ليس زوجا، ليس زوجا لها، فلا تطلق بطلاق سبق قبل أن يتزوجها. وهذا يدل على أن ما يكثر في ألفاظ الناس الجهال أنه يطلقه ما تزوج، علي يقول علي الطلاق هو ما تزوج، أن هذا كلام لغو، ولا يجوز لهم التلفظ بهذا وتعويد ألسنتهم بهذا اللفظ، هو من العبث. نعم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. والمسألة الثانية: لا عتق إلا بعد ملك. فلو أنه قال: إن قال ما ملكت من الأرقة فهو عتيق، لا يصح هذا ولا يقع، لأنه صادر قبل أن يملك الرقيق. نعم. صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. خرجه أبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. لا نذر. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما قال: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده هو عمرو بن العاص، لكن عن أبيه عن جده يحتمل أنه متصل ويحتمل أنه مرسل، لأنه ما المراد بأبيه وجده. نعم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. فلو قال: إن ملكت فلانا أو ملكت أحدا من الأرقة فهو عتيق، فهذا لا يصح ولا يقع، لأنه صادر حين أنه لا يملك هذا الرقيق. فلو ملكه لم يعتق، لو ملكه لم يعتق إلا بعتق بعد الملكية. نعم. لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك. نعم. والمسألة الثانية: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. فلو نذر إن ملك فلانا فهو عتيق، لم يقع هذا، لأنه صدر منه حين ليس له ملكية. نعم. ولا طلاق له فيما لا يملك. انتهينا من هذا. نعم. صحيح. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه الحاكم، وأخرجه ابن حبان. هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم، يعني قلم التكليف، قلم التكليف بالعبادات وغيرها، رفع القلم أي قلم التكليف عن ثلاثة، صغير حتى يبلغ. فهذا فيه أن من شرط وجوب الواجبات وتجنب المحرمات والعتق والنذر وغير ذلك لا يصح من الصغير، لا يصح من الصغير عن ثلاثة، صغير حتى يحتلم يعني يبلغ الحلم، الحلم يحتلم يعني يبلغ الحلم بأن يحتلم وهو نايم، فإذا احتلم وهو صغير فإنه لا ليس عليه اغتسال. رفع القلم عن ثلاثة، الصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ. النائم لو أنه نائم وحصل منه تلفظ بالطلاق أو غيره فإنه لا يقع، لأنه ليس له عقل في وقت التلفظ بذلك لأنه نائم. رفع القلم عن ثلاثة، عن الصغير حتى عن الصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. المجنون هو من مسه الجن لأن داخلوه وصار يتكلم بغير عقلية، يزول عقله بالجنون. ومس الجن للإنس شيء واقع كما قال جل وعلا: كالذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال عليه الصلاة والسلام: الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، بمعنى أنه يداخله ويلابسه والعياذ بالله. فمس الجن للإنس وتخبيل الإنس هذا شيء واقع ومعلوم، وإن أنكرته المعتزلة فإنه لا عبرة بإنكارهم، لأنهم يحكمون العقل ويتركون النصوص. نعم. باب الرجعة. الرجعة هي للمطلق، يعني يقول راجعت زوجتي بعد أن يطلقها، يقول راجعتها. فهذا إن كان لم يستكمل عدد الطلاق، يعني طلق طلاقا رجعيا طلقة واحدة أو طلقتين ثم قال راجعتها في العدة، فإنها ترجع إليه. قال جل وعلا: وبعولتهن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال: وبعولتهن، أي أزواجهن، أحق بهن في ذلك، يعني أن يراجعوهن ما دام الطلاق لم يستكمل الثلاث، فلهم أن يراجعوا في العدة. نعم. عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال: أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح. نعم، الإشهاد على الطلاق هذا مستحب، ولكنه ليس بشرط. فإذا تلفظ بالطلاق وهو عاقل ومختار غير مكره وقع عليه الطلاق وإن لم يشهد عليه. نعم. أعد. عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال: أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. نعم، الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب، فلو أنه راجع من غير إشهاد صح ذلك، ولو أنه طلق من غير إشهاد وقع عليه الطلاق، وإنما الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب. نعم. وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد فقال في غير سنة فليشهد الآن. وزاد الطبراني في رواية ويستغفر الله. نعم، الإشهاد على الطلاق سنة، وكذلك الإشهاد على الرجعة سنة وليس بواجب. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها. متفق عليه. نعم، ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، يعني طلق وهي حائض، فأبوه عمر رضي الله عنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال مره فليراجعها. هذا دليل على أنه لا يجوز الطلاق في حالة الحيض، لا يجوز الطلاق في حالة الحيض، وإنما يطلقها وهي طاهر من غير مسيس، من غير أن يجامعها. فإذا طهرت ولم يجامعها فله أن يطلقها. هذا هو الطلاق الذي أمر الله به: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فهذا يدل على أنه لا يجوز أن تطلق وهي حائض، لأن ذلك يطيل عليها العدة. فإذا طلق وهي حائض فقد فعل محرما، لكنه يقع عند الجمهور. نعم. باب الإيلاء والظهار والكفارة. يكفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.